أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في المقصد الثاني في كيفية الطواف، وقلنا وهو يشتمل على واجب وند، وذكرنا الواجب وأنه يبدأ من الحجر الأسود أو الأسعد مع النية، وأن يختم أيضا بالحجر وأن يطوف على يساره، وأن يدخل الحجر في الطواف وأن يكمله سبعا، وأن يكون بين البيت والمقام. قلنا ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزئ، ومن لوازمه ركعتا الطواف قلنا، وهما واجبتان بعده أي بعد الطواف، الطواف الواجب، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع، ولو شق قضاهما حيث ذكر، ولو مات قضاهما الولي. انتهى الكلام بنا إلى هنا. قال مسائل ست. الأولى الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهار، لأن الطواف سبعة أشواط، فإذا تعمد في زيادة عدد الأشواط عن سبعة فحينئذ يكون محظور عليه، يعني يؤدي إلى بطلان الطواف. وفي النافلة مكروهة، ولكن بالنسبة إلى الطواف المستحب الزيادة فيه مكروهة. الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب، يعني الطواف الواجب يجب أن يكون الطائف متطهرا، بينما الطواف المستحب